ملخص كتاب التفكير عند الإنسان من أخضر.com لمؤلفه أحمد فائق. تعددت استخدامات التفكير في حياة الإنسان حتى دعانا ذلك إلى التفكير في التفكير ذاته والبحث عن ماهيته. ويدور هذا الكتاب حول التفكير عند الإنسان وفي حياته وماذا يقصد بالتفكير. وإن اختلف التفكير بين إنسان وآخر، كان المشترك بينهما هو أن نتيجة التفكير دائماً ما تؤول إلى تغيير وحل. أولاً، التفكير في التفكير. قال الكاتب عن ماهية التفكير: نستعملها لتدل على ما يدور في الذهن، فهذا يفكر في حال الدنيا، وذاك يفكر في أمر عرض له منذ أيام، وثالث يفكر فيما ينتظره من بدائع الطبيعة. وأحياناً أخرى نستعمل كلمة التفكير في حدود ضيقة، فنقول إن الاستقراء والاستدلال قوام العمليات العقلية في نظر علماء النفس، فهما ما يقصدان بكلمة التفكير. ولأن التفكير يتمثل في نشاط عقلي قابل للتغيير تبعاً للبيئة المحيطة به والظروف المعرض لها والواقع الذي يتعامل معه، كان بحث الإنسان بمثابة رحلة من التفكير لإعادة التوازن إلى حياته وتغييرها. فالإنسان مخلوق كرمه الله ومنحه عقلا يفكر به، وعينين يرى بهما، ولسانا يتكلم به معبرا عن رأيه أو ما يريده. وهذا ما جعل الإنسان مختلفا عن الحيوانات، فالإنسان لغته وأفكاره قابلة للتحليل والمناقشة، كما أنه متحكم بردود فعله. فتفكير الإنسان مرن يمكن قياسه واستدراكه، واللغة تعبر عنه وتكسبه قدرة عالية تعبيرية تمكنه من التواصل وتصنيف مشاكله أو ما يبحث عنه ويجد حلاً له. واللغة وسيط معنوي بيننا وبين قدرتنا على التعبير فيما يدور بعقلنا ووجداننا كذلك. واختلاف اللغة فيما بين البشر قد يكون حائلاً للتفاهم بينهم، لذا يختلف فكر كل إنسان عن الآخر في غايته وأهدافه. ولخص الاختلاف في الفكر عند البشر في المفاهيم، من حيث الكلمات والرموز المستخدمة والميل إلى النظر إلى الأشياء، واختلافنا على التنقل بين شكل الشيء ومضمونه. ويعني هنا الاختلافات الطفيفة في التفكير، فاللغة تتميز بأنها تعبر عن مدى نضجنا الفكري والاستيعابي للمفاهيم من حولنا، بل إنها تتطور بتطور الإنسان ذاته والبيئة من حوله، فهي رابط الاتصال عند البشر بعضهم ببعض في التعبير عن الحب والكره وكل ما يخطر بفكرهم بشكل عام. ثانياً، علاقة اللغة بالتفكير. الطفل في صغره لا يفهم حين يتحدث، ليس لأنه يتحدث بلغة غير مفهومة فحسب، بل بلغة غير دقيقة ولا محددة، يعتمد في كل أحاديثه على التعميم. فعلى سبيل المثال، حين يستيقظ صباحاً أو أي وقت بيومه فلا يجد أباه لو سألته أين أبوك؟ سيجيب بأنه ذهب إلى العمل، حتى لو لم يكن في العمل. فهنا هو معمم لا يدرك من لغة فهمه واستيعابه، إلا أن عدم وجود أبيه يساوي ذهابه إلى العمل. ولكن حين يكبر يوماً بعد يوم يفرق بين ذهاب والده للعمل وخروجه لغرض ما، وهو هنا سيدرك مفهوم الغياب المتعدد للشخص. لذا فكلما نضج الإنسان تطورت عنده اللغة وتنوعت مفاهيمه ليدرك أكثر. واللغة بحر متسع فيها من كل نوع من شمولية المعنى والتخصصية، وهذا ما يجعل تطور اللغة عند الإنسان عاملاً مهماً للتعبير أكثر عن تفكيره، كما أن بينهما علاقة طردية. كلما اتسع إدراك وتفكير المرء تسعت لغته ونضجت. وقد جمع العلماء في بعض الأحيان بين مفهوم الذكاء والتفكير بأنهما بمعنى واحد، لكن التفكير هو مسايرة الواقع والانغماس فيه لإخراج نتائج، أما الذكاء فهو ناتج عن التفكير بذاته من أنشطته، ويدل على نجاح المرء في عملية التفكير. لذلك يختلف كل شخص عن الآخر في تفكيره، وكذلك في معدل ذكائه وإدراكه للمفاهيم من حوله، وذلك أيضاً يعود إلى اختلاف الثقافات والبيئة الموجود فيها، والذي ينتج عنه خبرات مختلفة لكل إنسان. ثالثاً، اختلاف تفكيرنا. لا يفكر البالغ كالصغير، وهذا ينعكس على سلوكياتنا كذلك، لكن هناك بشكل عام اختلاف في الاهتمامات أيضاً، وهذا نابع من اختلاف تفكير بعضنا عن بعض، فهناك أشخاص يهتمون بالأشياء لأشكالها وليس لمحتواها، والعكس، وهناك آخرون يأخذون بالاثنين معاً حتى مفاهيم الأشياء تختلف في تعريفاتها عند كل شخص، فتعريف العطاء عند أحدهم قد يكون في قيمة ما يعطى، وآخر يرى أنه شعور إنساني معتاد، وهناك من ينظر إلى الأشياء بطريقة عملية كأخذ وعطاء بالمقابل، وآخرون يتعاملون مع واقعهم بسطحية الأشكال فقط، وليس الاختلاف بينهم هنا في الأفضلية، لكن الاختلاف في الأسس الفكرية التي بني على أساسها السلوك، وقد توصل العلماء بعد تجارب عدة إلى أننا لا نصل إلى مفهوم متكامل إلا بوضوح الشكل والمحتوى معاً. وبعد تجارب عدة على الأشخاص أسوياء التفكير، وجد بينهما اختلاف آخر، وهو ليونة وجمود التفكير. وقام العلماء بقياس جمود التفكير عن طريق بعض التجارب، فقد عرضوا على شاشة سينما كبيرة صورة قط، ثم أخذوا يعدلون في الصورة حتى تحولت إلى كلب، ثم عرضوها على مجموعة من الأشخاص وسألوهم أي الصور التي بدأ فيها اختفاء شكل القط وظهور الكلب، فهناك أشخاص تبينوا بدقة مرحلة بدء تغير الشكل، وهناك من ظل متمسكا حتى آخر صورة بصورة القط وأنه لم يتغير، وهذا يدل على مدى جمود الفكر عند البعض وليونته عند آخرين. ولا مفر أن ليونة وجمود التفكير عند الإنسان لهما علاقة وطيدة ببيئته، وهناك من يكون جامد التفكير لكن لديه تعاملا مع الواقع بطريقة ما، وفي كل الأحوال فإن سهولة الانتقال من تفكير إلى آخر ومن واقع إلى آخر ييسر علينا الحياة وممارستها. رابعاً، الوجدان والتفكير. ككل البشر لديك شيء مفضل تحبه وتعتاده، ككتاب ما دون غيره أهداك إياه صديقك المفضل يوماً، أو ساعة تحبها وهبتك أمك إياها، فكلما نظرت إلى هذه الأشياء تتأملها بحب وتفكر فيها بعاطفتك وتفكر فيها بمشاعرك المختلطة، ولكنك بالعقل تسأل نفسك: ما الذي يجعلك لا ترتدي سوى هذه الساعة البسيطة؟ لأن أمك التي تحبها هي التي أهدتك إياها فقط؟ هل ذلك يدل على عدم اتزان فكرك مثلاً؟ وكذلك، هل تعرضك لمشكلة ما قد تشارك بانفعالاتك فيها مع تفكيرك بعقلك؟ ليأتي السؤال الأشمل: هل إذا تداخلت مشاعرنا وانفعالاتنا مع التفكير في مشكلة ما، هل يختل تفكير الإنسان؟ اجتمع العلماء على إجابة صاغها الكاتب وقال: تدل الدراسات على أن مرض التفكير هو المسؤول عن اندفاع وجدانات غريبة ومشاعر غير مألوفة إلى علاقة الشخص بواقعه. بعبارة ثانية، ليس الانفعال هو المسؤول عن فساد التفكير، لأن الانفعالات السوية تزيد التفكير استقامة، ولكن فساد التفكير هو الذي يسمح لانفعالات غريبة وشاذة أن تندفع متلونة بلونها الشاذ. وقال أيضاً: إن غياب الوجدان ليس شرطاً لسلامة التفكير. كل هذا يدل على أن مشاركة عاطفتك في التفكير يجعلك تتأمل الحياة بشكل متزن، وإن فسد تفكيرك فسدت انفعالاتك وليس العكس. ويتطور تفكير الإنسان مع تخطيه كل مرحلة عمرية وبانصداماته النفسية التي إما تخضعه لتهذيب وتشكيل فكري ونفسي جديد أكثر نضجاً وسواء، وإما أن يصاب بالنقيض فيصبح ذا تفكير مختل ونفسية هشة غير سوية. خامساً، التفكير والأحلام. البشر يسمح لهم باختيار نمط حياتهم وعملهم وهكذا، كما يجب عليهم التعايش مع الواقع حتى لو نبع هذا عن عدم رغبتهم في الشيء أو عدم رضاهم. فقد يولد الإنسان قاعداً، لكن في نومه يحلم بأنه يطير، أو كفيفاً ويجد نفسه في حلم ما يرى. جاءت الأحلام لتكون مخرجاً لكل رغبة دفينة لا يعبر الإنسان عنها، وهي نوع من أنواع التفكير، لكنه نابع عن رغباتنا الدفينة، هو عالم آخر بلا حدود ولا منطق، ويسمى بالتفكير الذهاني، وهو بمثابة أفكار مشتتة تجمع في صور مرئية أثناء نوم الإنسان، فهي مزيج من علاتنا النفسية والعقلية ورغباتنا التي نريدها أو مخاوفنا التي نتجنبها، والإنسان المريض والسوي يحلم. وقد تحدث أحلام من نوع آخر أثناء يقظة الإنسان وممارسته لحياته الواقعية، وتسمى بأحلام اليقظة، وهو نوع آخر من الأحلام والتفكير يعبر الإنسان فيه عن رغباته وهو مستيقظ، يفكر أو يهرب فيها من واقع مؤلم أو صدمة نفسية، أو حتى حياة غير راض عنها يرى نفسه بطلا ربما، أو رغبة لو عبر عنها أمام المجتمع ونفسه سيتهمونه بالمرض أو بأنه حالم غير واقعي. ويختلف الإنسان في واقعه عن حلمه، كأن شخصين مختلفين يملكان جسدا واحدا، أحدهما ذو تفكير معين في الواقع، والآخر أثناء نومه يحلم بالنقيض تماما. وهناك أربع وسائل لصياغة الأحلام: التصوير البصري في الحلم، وفي أغلبها يكون صوراً تعبر عن أفكار، ثم النقل والإبدال، أي كتبديل موقفك داخل الحلم عما حدث بالواقع، والتكثيف الذي يتكامل مع الوسيلة الأولى لكنه يضيف لغة مع الصور، وأخيراً الرموز، ويلجأ إليها الحالم حين لا يستطيع تحقيق الوسائل الأخرى. سادساً، عندما يمرض تفكيرنا يختلف البشر في تقديرهم للأمر الواحد وميولهم، ويختلفون في نظرتهم إلى الشيء الواحد. وقد أثبت العلماء ذلك عن طريق تجارب كثيرة، بأنهم أتوا بأشخاص متعددين وصورة لحذاء ملون، وأجاب كل منهم بأنه يراه بلون مختلف عن الآخر على الرغم من أنه حذاء واحد، لكنهم اختلفوا في استيعابهم وبالتالي اختلفوا في نتيجته. وهناك تفكير يسير بشكل طبيعي، وهناك من يشذ عن الطبيعي فيصبح كما يسميه بعض علماء النفس ذهاناً، ويسميه الناس دون علم جنوناً. وقد قال الكاتب عن مفهوم الذهان كما رجحه العديد من العلماء: إن الذهان يختلف في جوهره وفروعه عن أي سلوك سوي، بل إن السلوك الذهاني له أصل وخصائص لا يمكن مقارنتها من أي وجه بأي سلوك سوي. ومرض آخر اسمه العصاب، وقد فرق العلماء بينهما بأن الذهان هو بشكل تام يفصل الشخص عن شخصيته والواقع المحيط به ولا يشعر بذلك فيدفعه إلى الجنون. أما مرض العصاب فيفصل الشخص عن بعض من شخصيته وواقعه مهما زاد مرضه، ويظهر عليه غرابة السلوك فقط، لكن ليس بشكل دائم، كما أنه في المنتصف بين السواء والذهان. وقد انتشر بيننا مصطلح العقدة النفسية بمفهوم خاطئ، لأن الناس أطلقوه على كل شخص شذ في تصرفه، وقد سماه العلماء العقدة، وترجموا لكلمة complex بالإنجليزية لأن نقيضها كلمة الحل، أي أنه قابل للحل. وهذا الشخص صاحب العقدة هو شخص راغب في فعل الشيء لكنه عاجز عن فعله لأسباب يغفل من حوله عنها، فيظهر السلوك بشكل شاذ. وهذا يعود بنا إلى أن أصل العلة النفسية هو تكوين مفاهيم فكرية معينة مرتبطة بالشكل والمضمون. وختاماً، كلما اقترب الاتزان بين تفكير الإنسان ووجدانه كان أقرب إلى السواء النفسي والسلوكي، ما يدفع المرأة إلى ربط تفكيره بمدى استيعابه للمفاهيم من حوله وينعكس على انفعالاته. والإنسان في تفكيره يحلل كل موقف في حياته ليجزئه إلى أجزاء فكرية متناثرة الرابط بينها مفهوم أصلي واحد. وبشكل عام فالبشر من كان منهم سويا نفسيا أم مريضا فهو يفكر ويحلل، وكل منهما يختلف عن الآخر في استيعابه وتطبيقه في سلوكه.